بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليه فرمي قوله فيتذبذب إلى آخره، يتذبذب يضطرب ويتردد، يعني هركسه لكتاب السنة لايدا عقلي خسته بيش يعني، يا هرشتي كتر هاو آرزوي خسته بيش يعني، أو توشي تردد لبيني كفر لبيني إيمانا، لكاتك إيمان خويش يقينا، بلام لبرو إيمان يقناهين يوكو بيوت لعوا توشي تردد، والتصديق والتكذيب براس خسنه بدرو خسنه، والإقرار والإنكار والدانان ونقولي كردن والدانان ونقولي كردن، يعني إقرار بويك لشرع هاتوا، إنكار لويك لشرع هاتوا، تجي تردد تعقل في خيطة في شواء ديان شتت بودروسة نقولي ليكي شتاني شتت بودروسة إقراريك. أما أجر بيتو إيمان بوحالي بكبري بلي لسر ساقي تسليم واستعوى أبي تسليم بون بأرغي أو سهمي تقابله بالإقرار لا بالإنكار، بالتسليم لا بالرد، موسوسا تائها دودل رارا سرقردان بقمان شاكا بقمان زائغا يعني لا لادر، لا مؤمنا مصدقا نأوي إيمان دارك به براس خروي أو بيكهات ولا كتاب السنة، ولا جاحدا مكذبا ونأوي شتاني نكوليبك ويكتب دريخاته. أما حالي كسلك كشيبك لكتاب السنة لا بد أبو علمي كلام، أجر سيري مقدمي حمي وكبكين تلو نبري أقوالي الزور من هنا لسر شي لسر أويك، وأم طريقة طريق حيرانيته سر قردانيته حيرته أو إن شاء الله زياتر وزياتر أم حقيقة من بو أسلمي بحول قوتي إخوة جل شأنه. هربوية شيخ الإسلام رحمه الله فرمي: كثر في باب الدين اضطرابهم، بس أهلي كلامك فرمي للدين اضطراب وتردد يزور زورين هي، وغلظ عن معرفة الله حجابهم. تاوية فرمي هيكي كانوا تويتي كغفتة أوفر علم كلام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، سرم هنا سرم برد وشاوم قرى وشاوم هنا وشاوم برد، فلم أرى إلا واضعا كف حائر كف حائر. أما برتيلة واضع كف حائر، أما برتيلة واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، أو برتيلة ذقنك كسك بلشتيب كاتوا يعني ده نتيجة دوائها مو قران وشاودان قشتك فيه قشتا ندامت حيرانية سرقرد عفوا قشتا حيرانيته سرقردانية محلي شاهد ده شيبه كف حائر كف حائر توشي حيرانية دي. أو تاني: رازي الله نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا حتى لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. تاختي سكان جافري: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هروي غزالي فرمي أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام أو كلكاتي مردنا لهمو خلق زياتر شك وقماني هيكيا أهلي كلام لكاتي مردنا شب ما بس أخم لشي براكانم بس أخم لو تاني كوا أهلي كلام شك ملازم يعني لين جدانا بيتوا فبوي أفرمي يتذبذب يعني يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه التهافت ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفرمي يتذبذب يعني تردد الصراط حالي هركسيكش كلا كتاب سنة لابد أبو علم كلامي مذموم حالك أم حالك الشيخ باسيك أو حال الشيخ باسيك رونا كده إن شاء الله شرح ما أنكد كحالك زور خراب أخوي يقول فنما عند لو حالة رارا يقول مانا كإيمان ضلنيائية أو رجها لا أو فريدوري لضلنيائي هلا أو فريدوري لضلنيائي أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة كسبيه علم كلام وعلم كتاب والسنة في كوكاتها ولا يجتمعان وكيف يجتمع الضدان ضد شنكو ابنه وعند التعارض يتأول النص يريد عقل ببول علم كلامه كتاب سنك وكاتبه أي يكون نابته نجال ويتيك ذكاك نصك تأويلك أما علم كلامك إخوة وأصلة نعوذ بالله كلام إخوة كلام إخوة بشتي تربة بيبي أبي أشتي تربة كلام إخوة بيبي أي كالتأويلك أشتيك ويرده إلى الرأي عند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي ولا رأي مختلف فلان وايد في سان وايد فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك أي دي تو كتاب سنرد كي تو بهني بو رأي مرو فكان ندنا جاتوش شي دي قم رايو شكو دو ضلي ورا رأي دي وكو ابن رشد حفيد علي محمدي كري أحمدي كوري محمد كوري رشد الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف بيشيوتري الحفيد وهي جوازي بكري لبيني ابن رشد جد لغل ابن رشد حفيد محمد كوري أحمد كوري رشد جد جدتي خوشي محمد كوري أحمد كوري محمد كيش في مردني بابيني بماني قل دايق بوا بصالي بيانسطو بيسا موطا إلى داي باوكي خوندوا لفقه لهاتو بوا لأبو مرواني حزبولوا طبي ورقتوا فيلي طبوا انجاروا يقولوا ده فلسفو علمي كلامه علمي أرسطو أو جماعتيك خريكي علمي فلسفة بنا أتا أو اندلي هاتوبوا بنو منهي نويانة والزيريكي لو بوالا ابن رشد حفيد فيعيكي خاكي بوا ليو جرنو تويتي لو رجوي عقلم كردوتوا شا شويكم بسرتين فريوا إلا خريكي علم بوم دو شو نبي شوي زوايتي أو شوي باوك مفاتيك الله نزيكي دهزا ورقشتي نسيوا لفقها بداية المجتهد اللي يعني زور كما للطب قصي خوي بوا شيخي مالكي كانش بوا لمذهب مالكي وكتابك ابن سينا لبري الطب ولين لبربوا هم لك تبي تركباسي كانوا لبريبوا كتابي شي زورا لمجلد يبسيق لا فرص يصونه لسير علام الولاي ذهبي باسي كتابي هي زوري أكاكا نسويتي ذهبي باسي وش أكاكا ابن حموي ولا كاتك شو مناو شالوا بسيار ابن رشم كربتيان مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب لما لكي شو ملي إقامة جبري لما لكي خوي مهجورة كست نار وتلاي لا يدخل إليه أحد لأنه رفعت عنه أقوال رديئة لفلسفة عن قول خلافه ونسبت إليه العلوم المهجورة ومات محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة 40 أو قول شيء غير وش معناه أنا قلن لك وتائي بينصونه وتشوار أنا قلن بينصونه وتبينج أنا قلن غير وشان وتوى يعني غير وشان وتوى كل مجلدي سيقلها فرص يصو نو ذهبي باسك رحمة الله عليه بلان ابن رشدي جد كمثال أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد محمد بن أحمد ابن رشد الأندلسي القرطبي المالكي كان فقيها عالما حافظا للفقه مقدما فيه على جميع أهل عصره عارفا بالفتوى بصيرا بأقوال أئمة المالكية نافذا في علم الفرائض والأصول من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن والسمت الحسن والهدي الصالح ومن تصانيفه كتاب المقدمات كان حسن الخلق سهل اللقاء كثير النفع لخاصته بارا بهم لصالح بن صوبيسة وفاتي كردوة لمجلدي نوزدا لا فر بن صودو هنشتي زياتري لباره علي لسير على من ولي ذهبية أطلنت ما شيء أو شو نبكن كعام عجم بيكر بلام أو بزاين كابن رشد حفيد ملاحظي لسره ملاحظي زور شي لسره لسر موضوع الفلسفة هني آرائي مهجور آرائي شاذية لا يعول عليه بينو وسط سكاني خوما أفرمي هو ابن رشد حفيد علي كشال زاترين كسي كبمذهب فلاسفة وببيرو بوتوني فيلسوف كان الكتاب التهافت التهافت على طبعا تهافت التهافت شيروكي هي شيروكي بمشي عرض ثاني كفاسيك شيروكي اويا وكو غزالي خويل مقدمة كفاسيك ابي نيف فيلسوف كان خويا لهم خلق بعقل دان خلق هميا حرشونك بعوام ناقنا رطبي فيلسوف كان العقل زيركي ولهاتوي وحاك نزوشتي اسلامي هلو شعلوا أو يأوسته أو إسلام لي وسته أو أنا وسته أو يتقيدك أو تقيدي أنا كذا. ويهات كتبه ناونا تهافت الفلاسفة. ويدم كتيانك فلسفة الوشين يتوه. ابن رشد حفيد عاد كتبه نسال للرد كيا رد غزالية. ناين التهافت التهافت. أما في روحي أم كتبه. جاء الله لو كتابا الله مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به أو نص كيتي حيج كسل علوم إلهية كان قصيه نكردوا حساي وبكري يعتد به يعني شيء يعني هذا همي نتيجة قصي إنساني كو قصيانية بشتي بيو بسرية واعتمادي لسر بكري والله أما أم قصي طواوة وكتوان آياتك الله كلامي خواهي طواوة بوستا هيجي واي ثانية بس بيبوا ضلالتي وقم رأي أم مذهب وخلافه وشنا لا درة محل شهيد أوي يعني. وكذلك الآمدي هلوها آمدي كخوي حنبلية دعي مثلا قريبة الشافعي أما برزيلة السيف الآمدي السيف الديني في أوتري علي بن أبي علي ابن محمد أبو الحسني في أوتري ذهبي للسيارة لمجلدي دولا فراء دو صوفا جاونه فنصح عنه أنه كان يترك الصلاة يجنيك وكتبه جي لباري أصوله وكتبه يزبر عن تكو شاتناي الإحكام في أصول الأحكام فلما داخل هم يجنى كريك ككمترين حالي ويا كافري بشوك به الله كالسيري أعمدي شكي هلوايا كأفضل أهل زماني للزماني خويا لبواري في الفلسفة باشتريني بوا في الزمان يعني في الفلسفة واقف في المسائل الكبار لتشديد مسألة قولها يشي كردوا توقفي كردوا بودة بروي حيران وشك وقمان وسلقرداني زوري كداه وكذلك الغزالي رحمه الله تعالى هروح غزالي جديسانه انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ده النتيجة توقف فكر تشي سرقداني هذا المسألة كلامي كان حتى ويلي هذا علوم الدين نوسي تهافت الفلاسفين نوسي تهافت الفلاسفة يعني فيلسوفة كان هي شامبينية فيلسوفة كان بورادني بلكو عرشكاني شكان بيناكاني جيروخان أو سأل شو هي علوم الدين نوسي زنو كرنوي زان السدين كان يعني يعني فلسفة مراندو يتي أم هذا زنو يكردوا يرجو أوابك فما عرض عن تلك الطرق أو رقى فلسفيك قرتي وازي لي هنا وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هني قلن باشني بلي الرسول بلي رسول الله باشا وكنا يؤمن باسيك فمات والبخاري على صدره كما رضو البخاري لفرسنقوه وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات يكتبه خويا علي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال يعني عقل كان هرشان يبرونا بيشو هرشان يملبن أنو برونا بيشو هروستانا وغاية سعي العالمين ضلال أو فري هول من دبوني على مكان خلق هول بدن أو فرق هالكوية هالقوم رأيه طبعا أنا سيد كلامي كده بعلي وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا أم تما ندري جقرنا أخوال بخواهي جسفاد ما نكد اللهم أو النبي السوى أو النبي أن جمعنا فيه قيل وقالوا قيل قالنا يكون ما كردو فلان ودي أرسطوتي ابن سيناودي فلان ودي فكم ند رأينا لا من آية فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال أفرمي فكم قد رأينا من رجال شن خلق من بيني ودولة شن دولة من بيني فبادوا هم إلى ناوشوا جميعا مسرعين وزالوا وخيرائهم إلى ناوشوا وكم من جبال أو رجال دولة ظلام جبال وكم من جبال طبعا قريك يتي بليتي بلي علم غيئم رجال دولة حز زوزو لناوشوا كم بايكي قايمك ولا كيكي بتوينيها أما جبال وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال أو شاخانة شن شاخة سري شاخة كان لسري هزاران بيعو قولتلو برسلة فزالوا يعني الرجال والجبال جبال شاخة كانش هالشاخ شن جوان قريكتي بلاتي بلا يقين أما أو يوان حيرة وشك تشتري جو السلماني كأو يوان شيئا شك ويات السرباسي شك أو سات السرباسي يقين باشان فرمي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية هم يوردوا ما أو كلام أهل كلام أيضا أو منهج فلسفة كان هي. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا بخواهي برا ناتينو تراوكا ناشكد باراوكا ننخوش شاراك هيج كالكينة يعني. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن بوم دركود أسانتنين رجلن بارانو الرجل قرآن اقرأ في الإثبات لبار إثباته الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقرأ في النفي لنفي شاشيب خينوى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. فاشان فني رحمه الله ومن جرب مثل تجريب من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. عليكم السلام ورحمة الله. أقصي ألطونة ومن جرب مثل تجربتي كأم أزمني منها ما أو أزمنيها به أو دزانك من إزان يعني أقل أو أزمني من الدنيا أقصي تيامك نليوانية من لو سري وديامه ويشغل الزام رحمه الله لك وتعي حموية خلق كات السيبشو جولي كان قشمتا أو بري علم كلام الله أمانا أمانا أوقصة كان يعني كبيستا جولي تريان أهل يباغي فريكا مكر فريكا فريكا تعظى فيلسوفا تعظى متكلما وأزالا همو اجتهال علم كلام همو نجاة على علم كلام بيتا باشاقي كورة بس يو ديدالة بس يو علم كلام ويو شاخي وبالي لكاد يقف فريكا فيلسوفا فيلسوف يبلي مدني وغمان أما أنا سردمي خويان أو أنا أمر رسول الله ما نامن أبنا وأنا كلابياني ميداني فلسفة وفيلسوفة كان ويا هميشه كل شيء دنيا فريقان درستيان كله فريق طالب العلم فريق ملا فريق روشنبي فريق مامصا فريق الدكتور هموشت فريق درستي كردو فريقش خويل أصلا باشتي أولا تعظى بيقشت بيزيات لخلوان نانا شتي تعظى بيقشت بيقشت بيقشت فريقين تعظى فريق عيش في تعظى حتى الكتاب ديداري تمنى الكتاب ديداري تمنى وجل الطلب يعني على رجل مصر بيني مش شايف فريق بكارين. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني يغل فيلسوف كان حتى يقوت حامل بيغل الفيلسوف المتكلم الفيلسوف المتكلم خاوني علم النحلة لعقيدة علينا شعري بوا كيزور عاقل بوا تنهى أوين بيتك على مسألة عقيدة خبت وخلط يزوري كردوا ودفاع زورك على مذهب فلاسفة وبرقلي زوري عليك أقرنا وانا بوا براسيك يقول إمامك علي شهر الثاني جرواء علي إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيرة سرقرداني وبشيباني ويجيش لا يهلي فلسفة وفلسفة غانا دوزيوته وأهلي كلام حيث قال عليه طبعا هني قرنا مقصقصي خوينية هني قرنا أمدو بيتا هي أبو بكر محمد كوري باجا محمد كوري باجا كفيوثري ابن الصائغ الأندلسي والله أعلم يعني أو قيان يبقى أو يعمل شبك ويهي كي عليه لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم سين بخوا أقربين لعمري سينو بكين سين بخوا أقربنا بكين يعني يعني بجياني خون همي قران شاوم قردا بناوها الهمية فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم أخب أسمك أبي صنعاني رحمه الله وكل هامشي درء تعارض العقل والنقل هاتوا وكل حاشة نقلتها لنصيبتي لعلك أهملت الطواف بمعهد السول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدى فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم هل إذا آخر توشتك إهمال كردوا أوش بنتيب ولا قران ني الطفت أهملت الطواف بما أحد الرسول نشي طواف كيبا ما حدك بيغمر عليه الصلاة والسلام ليه بقري فما حار من يهدى بهدي محمد توشي حيراني نايا كسيك هداية لكي ورقلي لهدي محمد ورقلي عليه الصلاة والسلام ونعجبني ولست تراه قارعا سنا آدمي أفرت لا سن النادى كاتي إنسان أو دقاني أنا تيكو بشيماني داخو أفكا أفرت لا قارعا سن نادمي. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام بلا كان ختان مشغول علم كلامك فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به سرقال علمي كلام نبن أقر بمزان يا كلام أم قيني بويك مني بيقين والله سرقالي ندبو ولكاتي مردني أوتي لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. الله أكبر. أبو المعالي جويني جربايوتوا الله يأيها والله كان مشغول علمي كلام نبن أقر بمزاني علمي كلام سرم لي ودركة كسرمي لي ودركة والله مشغولي ندبو سخون بيو سرخالا ذكر والله نم ذكر حتى لأنك أتسر برقى بتويتي براسي دام لبحرك بحريك متلاطم وشفول دار وقول نارحة سخت أستم وإسلام وأهل إسلام وعلماء إسلام كان من الدواء خوما بجهشت شو مناوو علميك أو نهي أنكر بش منايو برام سرم بيأكر إستاش أقر خوا رحم بينك أو رحمي خوا شمل منك أو سرقرداني بو جويني ومن أمرم لسر عقيدي دايكم يانوتي لسر عقيدي جنبي لكاني نيسابور ذهبي لمختصر علو وفرمي قلت هذا معنى قول بعض الأئمة عليكم بالدين العجائز دين تانباوك دين جنبي لكان به ذاني علمي كلام شي جنبير أول ذكاري إما لمقدمي طحاوية ولا الزور مبحثي أم عقيدة طحاوية بشارك ابن أبي العزي حالة في زور مثلا باسكي لمشتا لزان تخوا باس شكالي حالي ابن خويا اليوم خوش بيو تزبر زكاة خويا اليوم ببوري رحمن ورحيم وهم أوشتاني للنفس وفطرته باك دين أبي أعواب برسي شكم دين لغل فطرته هاتوا لغل فطرته شاقون جي خويا بر رحمتي خد من بي ورحمي خد. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي عبد الحميد كوري عيساي خسرو شاهي وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي أو أصلح ذلك أو ضبط بكري الخسرو شاهي يعني بضم الخاء المعجمة والسكون المهملة يعني سينك وفتح الراء الخسرو شاهي نسبة بو خسرو شاه كشارك في المنطقي تبريز وتبريز عبد الحميد هوري عيسى وكو مذهب مذهب الشافعي لفقه بلانك يقول أهلي كلام وأصولي جبوة لعلم عقليات الزول لهاتوب وطلبي فخري رازية دوال مردني الرازي هاتوا أبو الشام هل يجو فاتي كردوا لصالش الصوفا جاودوا وكان من أجل تلامذتي فخر الدين الرازي يقول طلب هل قول كان فخر الدين الرازي لهن يقبى بياو برزكاني وتوا كهاتوا سري داولي يعني هاتوا أو بياو برزا وقد دخل عليه يوما يعني أوبرا برزها توسريدا ولك خسر وشاهي فقال ما تعتقد عقيدة شونا شون بيركيتوا تتي ما يعتقده المسلمون ما يعتقده المسلمون أم بيا وبرزو تتي أو إبراما أو خلق بروايفيت فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ضرد مرتاحة يقين هي برانبري أو كما قال فقال نعم أنا والله ضرد مرتاح يقينهم هيا زور رحات زور خوشحال فقال أشكر الله على هذه النعمة هاسيك شكري خواب قال سألو نعمتي ضلني عيك تيداي لكني والله ما أدري ما أعتقد طب أخوة من نازم بربور مسيح والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله نازم من بربور مسيح وقيري أتاونا رشي ترك ولابن أبي الحديد ابن أبي الحديد معروفة عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله ابن هبة الله ابن محمد فيك أديب بوا شاعر بوا فيك كالسران معتزلا نهج البلاغة أم شرحي كردو وشرحك ابن أبي الحديد لما شورتني شرحكاني بلتها شرحك ابن تيلا مشهورتين شرحكاني نهج البلاغة بلكم مشهورتين شرحا هو اللي أصل من مدعين لذلك بوا بلام دعيها توبوا بو بغداد وزيري دولتي عباسي لبغاء كابن العلقمي بو ابن العلقمي شيعبو أمزون زيق ابن العلقمي بو لاني هل أوش تأسيري كردر يكتو شرح نهج البلاغة ينسي أفرمي ولي ابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق كسيك بريزة ومشهورة العراق وتويتي فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر ألي يا أغلوطة الفكر من خنمو وكوخوي استوائي خنمو بفهمو تيغيشتن يا أغلوطة الفكر يا أغلوطة الفكر أهم بسيكي بان يجيكا خوا بخوا علي شي علي اي تيقدري بيرو فكرتان او بان يكا الاغلوطة ما يغالط به من المسائل اي بخواش بلاي تيقدري فكرتان اما هلا يا براسي باطلة هربي علين صنعاني وتويتي إطلاق أغلوطة عليه كما قد قلته لا يصح في النظر فليس في الذكر ما ذكرت ولا روي لنا في الصحيح في الأثر بخواب لي أغلوطة شتوى صحيح نية لكتاب السنة نهاتوا ولحديث جناتوا بصحيح كبخوا بودري أغلوطة الفكر فيك حار أمري أو يعني حار أمري فيك يعني لباريتو توشي سرقرداني هاتو منقضى عمري وعمري جمتو حر خريك أو بقنبتو بلتو بكمو لتو حاليب عقل كان سفريان كدل في ناريتو والله بخواه هيشيان دزنك ودعزيتو آزاري سفركين به فلح الله الأولى قبح الله أولئك أولا خنتا لنحو كلا أسماء إشارة الأولى الله قبح الله أولئك الذين زعموا أنك المعروف بالنظر خواء وانا لنا ودا خواء لعنتيان ليبقى ووتيان شي وتيان بنظر سيكردن وقران كيدو سخواء دوزيتو أو تاني سفري دنيا من كر عمر من تأبري بيلا توكينو توش معنا دوزيو نشت مع الناسي كذبوا برويان كروايانو إن الذي ذكروا أو أوان باسكن كيا خوا خارج عن قوة البشر قوة الإنسان بدل إنسان ناطواني بقى بخوا ناطواني خواش بالناسي طبعا لا أمان أما أما خواه يقول بردوا مانكا بلو حقك بمان با الحمد لله خواه يخواه ناسين مرتاحش الموع عقيدي كامان بحول قوة إخوة قال الخونجي عند موته إخوانشي نعم أمره وشيد رزيلا من إخوانشي نعم الخونجي عند موته محمد فوري ناماور فوري عبد الملك لأصل فارسية لأهلي كلامة قاضي ولمصرة صالي شصوت الجج وفاتي كردوا كتيبه لباري منطقة الله ذكاتي مردنا وتويتي قال عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح حج في نبو أشهد ويكشد نبي أو جوة تانية هرشي ممكن بي في سبا مرجحة يعني شي يعني ممكن أو إيكا ممكن ببي وممكن جنبي بوني يا نبوني في سبا مرجحك يعني بوتد هيا أبي مرجحك بك هيا وتدني أبي مرجحك ببواي كردو كنية أو يعني أو قصير. ثم قال الافتقار وصف سلبي والله بخاك يا شيخ لم شتيك هيك منزاني امن بي امش بخاك يا شيخ يا او كشتيه كشكي او ثاني الافتقار وصف سلبي وصف سلبي يعني وصف وجوديني وصف عدميه وصف عدميه افتقار وصف مفدنيه اموت وما عرفت شيئا وامردم بخاك هيك منزاني وتي هيج نظام يشتد نبي دوايش دركت او شتش اشكالي لسره اشكالك شو هي افتقار وصفه السلبيه بي وتي وا امرمو هيش فير نبو اما هرسيك اما خسر الشاهي وابن ابي الحديد الخونجي هرسيك جن معاصريه خسر الشاهي طلبي الرازي بو ابن أبي الحديد جثمان معتزلية كي رافضية كي شعيب و أما بالفعل عقيدة أمبوتون يعني وقال آخر يكي تريان وتويتي أم قال آخر ألين بالفعل محمد كوري السالمي حموي محمد كوري السالمي كوري واصلي حموي أكو شيخ لسام رحمه الله لا در التعارض لم جلليك لا فرصة وشصفين جيدة فاليوة ومحقق ألين بديجال محمد كوري السالمي كوري نصر أبو عبد الله مازني التميمي الله وتويتي الطجع على فراشي ولا سرج أفرمي شو أنا لب رأك شيء من سرج جنبه خوتا وأضع الملحفة على وجهي أو بتنزل هذا مشاو خمة طبعا صوفي غانيش أوش تانيان هي لقران وينا فحسب شكينينا الله أوان عرش كان سيان هو غزالي لا إحاء علو الدين باسيكا يا الأمان جوب زمانيا هي والله مثل الصوفي كان بشيرازي أبو جاء غزالي لبروي خوي لناو أهلي فلسفة بوشتي وين بيني وا فبوي في مقبول بوكاتي علمي تصوفي بيني اشتر شكيت السرتو بوي خيال بتجري وبي الأخواب كيتو في مقبول بوي لحي علم الدين بس اشتي واش من بوكا الله وبتاني دم بعد متشاو خوما وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى نجبياني أمان شيئاً وأوان شيئاً أي بلغي أوان أي بلغي أمان كان بلغي بقوته كان بقوة دنيا حتى يطلع الفجر سبيده هل دي ولم يترجح عندي منها شيء بقى هيتش كامل يبورون أبو كاملين بقوته شونك أم قول بقوته تماشيك أم بلا أم بلغي هنو أو قول بقوته هلا وشينو إنجا أمانيش بلغي نقصك أوان هلا وشينو إنجا اترهتا بياني هيتش قولي أم بورون أبو كاملين بقوته شونك هل قولي كل شيء لسارة حكم مسألك وباسك ومن يصل إلى مثل هذه الحال طبعا أم قولنا هرهمي شيخ الإسلام رحمه الله لدرع تعارضه هنا حسي الراب ولدرهمي لدى فراء سطو بنجا وشش بو صوش وصوبينج لمجلد يك هروها ابن القيم لمجلد يك لا فراء صوش وشش لكتابي الصوائق أي هيني ألو هركس يبقى أم حالا أجر خواب الرحمة خوي رحمي بينك أجر توشي زندق دي وإلا تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله يعني أو صاحب أبو حنيفة من طلب الدين بالكلام تزندق هل كسي بعلم كلام بقعت الدين ولدين حاضي بيت وشي زندق يدي ومن طلب المال بالكيمياء هل كسي بيه بكيمياء بعد ذلك أفلس وشي إفلاسي طبعا أمرواني هادوي أو مختبر كان ما شاء الله يقول اللهم قرواني مختبر يعني يقول بغا دينار من ودينارنا يوسع قصفي أبو يوسف صح درسي بيولوجي كيمياء أفلس توشي إفلاس زي لبلو هيش حاصل ناكا طبعا أو سوابين يعني كل دوتو ديارة كيمياء أو سوابه طبعا كيمياء أو سجازة لكيمياء أو معلومات يعني ومن طلب غريب الحديث كذب بس من قل شرحي درج الدور الركاء أو ينوثة النظار الحملة بس من قل باعث الحسيث الحملة بس من قل تدريب الراوي ك خلقان يكبون حزن لغريب الحديث كردو يعني حديث نامو بيقرنو وإنسان دائما هرب الطبع حزن لشتي غريب ناموه بيا فرمي هركتل غريب حديثي جركو غريب حديث بجارته وتشي دروتي شو كهاد زور جار أو حديث أنا دزناكي بس أنا صحيح دائما دروي دروزنا كان على الناسيو. قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام حكمي توشي لباريانو أن يضرب بالجريد والنعال ونعل وسعاف دار خلان بيفيانا ويطاف بهم في القبائل والعشائر كولان بكولان وكوشو بكوشو قبلو خيل بخيرو آواي بآواي قريان دي ويقال هذا جزاء أو تري أما جزائي كي من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله هنشتم بني لأهل كلام أيضا والله قمان مني والمسلمان قصي أرك ولأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما خل الشرك بالله عبد خوام مبتلائك بحسي توانيك يا خوام مبتلائك بشترق نبي بقاتوا بخوا شركي لدركا بهر توانيك وبشتر لويك من أن يبتلى بالكلام مبتلى ببا بعلم كلامه لما ناقب الشافعيات وابن أبي حاتم لأداب الشافعي هنا وابن عيمج لحليائي هنا وغير أنجز رؤية عن كردول الشافعي ورحمه الله وسندخيه الصحيح شكي ثانية. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز تما شكي يعني لسلم الله جرته بيرو باوري جنبير كان فيقر بما أقر به دان بوان يكجن بيركان داني بيوناو بيو بيركان داني بيانين ويعرض عن تلك الدقائق وهذا مثلا وردانين كوردي أكنو ولكتب كان إخوانا إيهن ويبن التي كان يقطع بها لتمني لتمنى كان ولقوناق لقوناق كان جيانا قطع كرزي أمشتي يقينية وقماني ثانية يشدوا يوازي لهناو ثم تبين له فسادها دوا يبين ربوت كرماء مكي قصيها حيث نين فيه أبير باوري وايها به مسلمان عقيدة وايها الشافعي فرمي أو لم يتبين له صحتها بوجه الكتب كلهم الصحيح نمتسى فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب على أمانا أجر خوا سلامتي أنكاو توشي عذاب نين وكو مقلد كان وشون كوتوكان أهل علم وان لآفرتان لمنالان لخلق دشتكي كان كبشون علماء بكو أبي أوانج أو بري حكم أوايا والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته أفرمي بسوترين درمانش بون من أمن خوشيوها وشيوكاني أو تانيكا فزيش كي ظلان صلاة والسلام يخوى على السربية لكاتي شون الهلسه أيوة وشيخ الإسلام كوتاي حمامي بم حديثة أياني الله أقد دعي أم قصان أم هلا قمانا أم حديثة بلي وأم دعاء الزورك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ولم في ثني براجان لم روش غالش كهية لشو نجتان لم يجر كانتان أم دعاء الزورك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خرجه مسلم أي برورد قالي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أي بدي هنا لي أسمان كانوا زوي أي زاني نهيني وأشكرا كان تو حكم دي لبيني عبد كانت لويك خلافة لبيني أنا هداية مدبوي عبد كان خلافة أنا هذا بيني يكتلى بل وحقك هداية مدى بإذني خود توكيد بيو هداية دي برو صلاة المستقيم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بربوبية جبريل يا لهني نسخة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بشي توسلك ويك ربي أو فرشتة قورانية خوايا كتوبر وقالي أو فرشتة مزنان وقوراني هداية مدى لا ويك خلافي تيايا لو مسلانيك و خلق خلافيا هيا لباريا حقكيش كامي اخوايا لو مسلا خلافانه هداية مدبوئي كامي حقا او يعني لمختلف من الحق فرمرا لمختلف من الحق يعني شن قولك ماني لم قولانا همي حقا قولك يعني حقا امش بلغيلة ذروي الحق لا يتعدد حقيق دانية شن دانيني لمختلف من الحق بإذنك كامي خير شن خلافية كامي حق هداية مدبوه حقك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فبوي فرمي وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة فبرجال أوس يعني راس فاردو بس يبجيان يكي كان وحي أن يري. فجبريل موكل بالوحي، موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب كوكال جياني طلقانا، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، باراني لدى سب ميكائيل باران باريني كجياني طلقان وعجلان وجان لبران وروح لبران للاي أوا. وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أسنادها كنفخة بصورة كهو كاري جياني عالما وقرانوي الروح كان بلا شكان. فالتوسل لله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. توسل كردن بلا إخوة بويك ربي أم ذات قولانية كجياني بدسا كاريكاريكي قوليه بو امان جكد وبديبه كبرت له هدايه دان بو او حقيك ولبين شن خلافه خليك هنا به يا نارون للبنسبه توا والله المستعان. ويقول في النهايه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.